الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ عبد المغني ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله عز وجل على عبد النعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها، وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر الله له ذلك قبل أن يستغفره، وإن الرجل ليشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله فما يبلغ ركبته حتى يغفر له. حديث عائشة هذا رضي الله عنها، هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، والحديث ضعيف جدا لوجود هشام ابن زياد، هذا يعني يضعفه المحدثون. يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله جل وعز على عبد النعمة. ما أنعم الله يعني أي نعمة كانت أسبغها الله على عبد من عباده، أي نعمة جليلة وكبيرة، فعلم العبد فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له بشكرها. فعلم العبد أنها من عند الله، لأنه كثير من الناس تأتيه النعم من الله عز وجل ويظنها بذكائه أو بشطارته أو بواسطة فلان، أو أن فلان لو لم يفعل ذلك ما حصل، فيغفل فينسب النعم إلى غير الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث أن إذا علم أن هذه العلم النعمة من الله عز وجل وليست نعم تنزل على عبد إلا وهي من الله عز وجل، ما في نعمة إلا جاءت من الله عز وجل، وإن جاءت فإن سخرها ربنا على أيدي بعض العباد فإنما هم وسائل، وإلا الله عز وجل هو الباعث وهو المسخر. ولذا كل نعمة جاءتك بسبب أو بغير سبب فلتحمد الله عليها أولا، ثم تشكر من سعى لك فيها، وإلا لو لم يرد الله ذلك ما حصلت نعمة. قال هنا في الحديث: ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة فعلم أنها من عند الله، دل على أن القلب شاكر لله، دل على أن قلب هذا المنعم عليه شكر الله بقلبه. قال هنا: فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له بشكرها. كتب الله لهذا العبد أنه شكر هذه النعمة، وإلا الأصل أن العبد إذا أنعم عليه فعلم أنها من عند الله مقتضى ذلك أن يقول: الحمد لله لك الفضل والثناء، ويسعى في هذه النعمة بمرضاة الله، فإن كانت مالا أنفق منها واستعان بها على طاعة الله، وإن كانت غير ذلك عمل بها بما يرضى الله عز وجل. لكن هذا الحديث يقول أنه بمجرد خطرات قلبي أنه علم أنها من عند الله كتب الله له بذلك أن الرجل قام بشكرها. ولعل الله عز وجل حين يعلم أن العبد إذا علم أن هذه من عند الله فهو شاكر له بفعاله، سيفعل ذلك إن شاء الله. يقول: إلا كتب الله له بشكرها، دل على أن أعمال القلب يؤجر الإنسان عليها ولو لم ينطق بها لسانه. ثم قال: وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر الله له ذلك قبل أن يستغفره. ما علم الله من عبد ندامة، الندامة أنه يتأسف على ما مضى منه من عمل ذنب أو غيره أو خطيئة مما يستوجب سخط الله عز وجل. فأي عبد عمل خطيئة فندم، الحديث يقول فيه لو صح أنه سبحانه وتعالى بمجرد وجود الندم في القلب أن الله يغفر له تلك قبل أن يستغفرها. هذا الحديث، هذا اللفظ الأول قد يكون له معنى صحيح، لكن هذا المعنى فيه إشكال. الشبهة أن الندم شرط، جزء من شرط، يعني شرط من الشروط التي تستوجب التوبة. التوبة من الذنب، التوبة النصوح من الذنب، لا بد فيها من ندم، ولا بد فيها من عزم على الإقلاع وأن لا يعود إليه وأن يستغفر. فالندم جزء من شروط هذه التوبة، لا بد أن يندم. والإنسان قد يقلع عن الذنب خوفا من عقاب، خوف من حارس، يقلع عن الذنب لأنه لا رغبة فيه، قضى غرضه، أو يقلع عن الذنب لعدم تمكنه من الاستمرار فيه، وما إلى ذلك من الأعذار. لكن إذا ترك الذنب ندما على ما فعل، نادما عليه، فهذا في الحديث يفيد أن الله يغفره قبل أن يستغفر. وفي جاء في رواية في لفظ مر علينا فيما سبق أن الندم توبة، في حديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة. فهذا وجه جواز ذلك. ووجه الإشكال أنه لم يستوفي الشروط. الإنسان إن لم يستغفر الله عز وجل يعاقبه الله عز وجل، فالندم وحده إن لم يكن يصاحبه استغفار يعاقبه الله عز وجل. فلعل الحديث أنه لما ندم وكان الندم توبة فأتى بمعظم شروط الإخلاء عن الذنب أن الله يغفرها له قبل أن يستغفر. ولا يشعر الإنسان بندم ونابع من قلب إلا ويدل على أنه خائف. ومن خاف مقام ربه أفاد أن النفس فيها نوع من تقوى. فهذا مقتضاه أنه يستوجب الاستغفار، لا بد أن يستغفر. ولذا قال ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر الله له ذلك قبل أن يستغفره. ومتى يشعر الرجل بالندم؟ يشعر الرجل بالندم يعني المرء إذا أخطأ، المكلف أيا المكلف إذا أخطأ لا يشعر بالندم إلا إذا حي قلبه. القلب الميت ما يشعر، والقلب الحي الذي يعرف أنه لن يفوت الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا يترقب المرء متى تأتيه المصيبة جزاء بما كسبت يداه، متى تأتيه العقوبة جزاء بهذا العمل الذي صنعه إن أراد الله استعجال العقوبة. وإلا لو كان القلب ميت لا يدري، قد يستدرجه الله يمهل له لا يعاقبه، فتأتي السيئة والسيئة والسيئة حتى تتكاثر ويأخذه الله. فمن شعر بندم دل على أنه خائف، والخائف يرجى له خير كثير. ولذا جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر الله له ذلك قبل أن يستغفره. ثم جاء في الحديث وإن الرجل يشتري الثوب بالدينار. الرجل في هذه العبارة إنما جاء بها لبيان الغالب، لأن أكثر من يتعاطى الشراء هم الرجال، ولا حتى المرأة لو اشترت كذلك يدخل فيه هذا المعنى. لا يشتري الثوب بالدينار، قد يكون شراء ثوب مو بالدينار، ليس بالضرورة، لكن ذكر الدينار دل على أنه شراء صحيح، ما جاءته هبة وإلا قد يكون الشراء مقايضة، يدفع له بضاعة ويأخذ بضاعة. فذكر الدينار لبيان الأغلب ثم للتأكيد أن هذا الثوب إنما حصل عن شرائه، فيلبسه فيحمد الله، فإذا لبسه فحمد الله على أنه كساه هذه. هنا يظهر إن صح الحديث يظهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيشتريه بالدينار، لأنه لو جاءته هبة أو جاءته منحة أو عطية قد يغفل، قد يكون لمنزلتي بين القوم، وقد يكون لقرابتي من فلان، وقد يأتيه الشيطان بأسباب فيغفل عن حمد الله عز وجل. فإذا دفع المال فكان ذلك من جهده، كان هذا أحرى ألا يحمد ولا يستغفر، يقول مالي ما حد دخل، هذا جهدي خاص. فلما بذل ما بذل ثم حمد الله عز وجل دل على أنه على أن قلبه متصل بالله عز وجل، وأن الله مجري الأسباب، هو الذي سخر له هذا الدينار ويسره له، فاشترى به هذا الثوب ليكسو عورته. فقال وإن الرجل يشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له، قبل أن يسبغ الثوب يغفر الله له ذلك. هذا الحديث فيه أمل كبير على أن الإنسان يندم على التوبة، وعلى أن الحمد له فضل عظيم، وعلى أن الندم له فضل عظيم، وعلى أن علمك بأن النعمة هي من الله عز وجل لها فضل عظيم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فما بعده. وأخبرنا هشام بن زياد حدثني عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد فذكره بمعناه غير أنه لم يذكر الثوب. وروى عن الوليد بن هشام عن القاسم بن محمد مثل الأول، ورواه يعقوب بن سفيان عن محبوب العبدي عن هشام بن زياد موقوفا. أراد أن يقول أتى بعدة طرق ليبين أن الحديث جاء بعدة طرق، لكن هذه الطرق كلها فيها هشام، وهشام فيما سبق بينا أنه ضعيف، وبعض أهل العلم جعله متروك. ثم رواه عن يعقوب الفسوي صاحب التاريخ، رواه عن عائشة رضي الله عنها موقوفا، أي أن هذا من قول عائشة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد من نعمة فعلم أن تلك النعمة من عند الله إلا قبل الله شكرها قبل أن يحمده. هذا كسابقه. نعم. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل، فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. هذا الحديث ثابت بغير هذا اللفظ، وهذا اللفظ رواه البيهقي بإسناد ثقات، يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال إذا أوى إلى فراشه، أوى هكذا بالقصر مو إذا آوى، لأن عندهم الكتاب كاتبها آوى وهي أوى بالقصر، كان إذا أوى يعني إذا ذهب وانضم إلى فراشه. قال الحمد لله الذي كفاني وآواني، مو وآواني، وآواني، الأولى أوى بالقصر والثانية آوى بالمد. الفعل أوى إذا كان بالقصر فهو لازم ما ينصب مفعول، فإذا قلت آوى بمعنى ضم فهو متعد. قال إذا أوى إلى فراشه، إذا ذهب إلى فراشه صلى الله عليه وسلم، قال الحمد لله الذي كفاني وآواني. آواه أي ضمه إلى دار، ضمه إلى مأوى، إلى مكان مستقر، إلى يعني موضع يكن فيه. فهذا يقول أنه صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى الفراش قال الحمد لله الذي كفاني وآواني. كفاه مؤنة الحياة، ومؤنة الحياة من السعي في طلب الرزق، فيسعى بأقل سعي فيأتيه رزقه، وكفاه أن يذهب إلى الطبيب فعافاه الله في جسده، وكفاه أن يقوم بخدمته اثنان لأن الله أعطاه الصحة والعافية فكان يقوم بعمل بشأنه وحده، وكفاه شؤون أعدائه فنصره الله عليهم، وكفاه شر الحاسدين، وكفاه كذا. كلمة كفاني عامة، يعني تعني به كل شر كفاك الله شؤمه وألمه وعذابه، وكل شقاء كفاك الله مؤنته والسعي فيه. فهذا حمد لله عز وجل. فقال الحمد لله الذي كفاني وآواني، أي جعل لي مأوى آوي إليه، لأن كثير من الناس قد لا يجدون مأوى، قد تسلب ديارهم، وقد يفتقرون يبيعون ديارهم، وقد لا يملكون ديارا. فهذا يحمد الله أن الله عز وجل جعله مأوى. وهذا القلب الحي الذي لا يغفل عن معرفة نعم الله عليها وتعدادها دائما يتذكر ما أنعم الله عليه، ومنها نعمة المأوى إذا آوى إلى فراشه. والإنسان يحمد الله في كل حين، إذا رأيت خيرا هذه نعمة تحمد الله عليها، وإذا علمت خبرا يسرك تحمد الله على ذلك، وإذا رأيت كذا الرؤيا والعمل والبصر والطعام والأكل والشرب، فحمد الله لا ينتهي. ومنها آخر المصاف، وهو إذا أويت إلى الفراش تحمد الله فتقول الحمد لله الذي كفاني وآواني. ثم قال الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. لو كان جائع وعطشان ما أوى إلى الفراش، كان يسعى يذهب ضمه ويذهب سوغ جوعه، لأن الجوع ما يخلينا، لا يدعه الجوع ينام. فهذا دل على أنه أطعمه الله فشبع، وسقاه الله فارتوى. فهذا حمد الله على الطعام وحمد الله على الشراب. وكم فينا من يغفل ذلك، يشرب لا يحمد الله، وإذا شرب فحمد الله قالها بلسانه لم تكن من القلب وهو غافل. فالإنسان يتذكر يحمد الله على عز وجل، وتعلم أنها نعمة من الله سخرها لك، استطعت شراءها فطعمت، وأساغها لك فأكلت. وإلا لو منع من المرء من ذلك ما استساغ الطعام، كالمريض مثلا، أو ما استساغ الطعام ليجد وحشة في هذا النوع من الأكل. فهذا من نعم الله عز وجل أن جعله يستسيغ هذا الطعام. فقال الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسخان. ثم قال والحمد لله الذي من علي فأفضل. من علي من المن وهو العطاء، دون حسبان ودون سابق نعمة تجزى. إذا قلت من عليه أي أعطاه، لا مقابل شيء، لا مقابل جزاء يجازي به، إنما امتن عليه من باب السابقات. فقال الحمد لله الذي من علي فأفضل، يعني أعطاني شيء لم يكن بشيء أستحقه، إنما هذا من من الله عز وجل، وهذا المن زائد عن حاجتي، فأفضل أي زاد. وهذا من تمام نعم شكر النعمة. وللإنسان أعوذ بالله إذا استقل واحتقر لا يشكر إلا قليلا، ولذا كل ما جاءت من نعمة ولو قليلة احمد الله عليها، واحمد الله كثيرا. وإذا حمدت الله كثيرا فلتعلم أن حمدك الكثير قليل، وكل نعمة ولو قلت فاستعظم قدرها لأنها من الله عز وجل. لو سلبها لوجدت حاجتها، لما عرفت أن لك حاجة إليها شديدة. فاحمد الله على القليل واحمده كثيرا واحمده على القليل. وهذه من تمام شكر النعم. فقال الحمد لله من علي فأفضل، أعطاك الصحة وزائد، أعطاك العافية وزائد، وأعطاك حاجة الدراهم لتبتغي حاجتك وزائد. فقال الحمد لله الذي من علي فأفضل. ولذا لما مر على رجل كان ذا مال سلب ماله، ما بقي شيء، وكان كلما سلب منه شيء يقول الحمد لله ويكثر من حمد الله، فكان يكثر من حمد الله وليس عنده حاجة، ما عنده شيء. فقالوا له علامة تحمد، ما تحمد الله على ماذا؟ ما لك سلب وليس؟ قال لا، نعم الله كثيرة، أعطاني لسان أذكره، وأعطاني عقل أفكر فيه، وصحة أمشي بها، وعافية وقدمين ولسان وكذا. قال فنعم الله لا تحصى. فهذا مما عرف، مما علم نعمة الله عليه. ولذا القلب الغافل تأتيه الشياطين فتعمره وتسكنه فتزين له أنه ليس هناك ما يستوجب الذكر، فتجعله حريص على الدنيا، فهو لا يرى نعمة لله عليه، وإن رآها نسيها. فهذا أعوذ بالله من القلب الغافل. فليحذر الإنسان أن يتصيده الشيطان فيجعله من الغافلين. قال الحمد لله الذي من علي فأفضل. من قال هذا يقول صلى الله عليه وسلم فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. دل على أن هذه الصيغة لها أجر عظيم، احفظوها. قال إذا آوى إلى فراشه الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي فأفضل. نعم. اقرأ عبد المؤمن بعد. أخبرنا سعيد عن سعيد بن عبد الجبار البصري من كتابه أخبرني رفاعة ابن يحيى ابن عبد الله ابن رفاعة ابن رافع الزرقي أبو الزرقي أبو زيد إمام المسجد قال سمعت معاذ بن رفاعة ابن رافع الأنصاري يحدث عن أبيه رفاعة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فعطس رفاعة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين المتكلم في الصلاة؟ قال رفاعة ووددت أني عدمت عدة من مالي ولم أشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتكلم في الصلاة؟ فقلت أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها؟ زادني الأول مباركا عليه ولم يقل في الإعادة. المصنف روى هذا الحديث وقد رواه بعض أصحاب أهل السنن، وإلا الذي رواه البخاري وأبو داود وغيره والنسائي هو في رجل ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فقال الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المتكلم آنفا، أين الحامد لربه؟ فالرجل سكت ظن أنه جاء بشيء يغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم، سكت ما حد يتكلم. والناس سكتوا إما أنهم ما علموا أو ما أحبوا يبادروا. فلما قال الثانية أين المتكلم أو الثالثة قال الرجل أنا يا رسول الله ولم أرد بها إلا خيرا، ما أردت بها شيئا. قال فقال صلى الله عليه وسلم يعني أعد ما قلت. فقال رأيت 12 ملكا ملكا يبتدرونها، يعني يتعجل كل واحد قبل الآخر أن يكتبها فيصعد بها إلى السماء لما فيها من عظم الثناء على الله عز وجل، وفيها الأجر العظيم. فتسابق الملك في أيهم يكتبها. الرواية جاءت في رجل ركع، وهذه الرواية التي بين أيديها التي نقرأها الآن في رجل عطس في الصلاة فقال هذا القول، والحديث كذلك هذا صحيح. والرواية في رواية ثالثة أن رجلا حفزه كان يسعى شديدا ليدرك الركعة، فركع دون الصف فحفزه النفس، فلما رفع رأسه من الركوع أو في أثناء ركوعه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فإما هي أكثر من واقعة أو أنها واقعة واحدة واقعة واحدة، فصادف العطاس حين الرفع من الركوع، إما أن تكون واقعة واحدة أو تكون عدة وقعات والله أعلم. فهذا يقول عن رفاعة قال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فعطس رفاعة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وفي لفظ مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد كثير لا حصر له، وحمد طيب، والطيب الذي يخرج من قلب صادق ولسان صادق وصاحب عمل صحيح صادق. مباركا فيه أي أن الله يمجده ويسع فيه البركة ويزيد فيه من الخير، هذا واضح أليس كذلك؟ لكن العظمة ليست في هذه، عظمة هذا المجد والتسبيح كما يشاء ربنا كما يحب ربنا ويرضى. الكاف كاف التشبيه، أي يا ربي أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا بقدر كذا، بقدر ما تحب وترضى، مقدار ما يحب ربنا يرضى، لا عد له ولا حصر ولا ميزان ولا قدر، يعجز الناس ويعجز الملائكة عن حصر ذلك، واضح؟ ما يعرف كم مقدار هذا. فهذا وجه التعظيم فيه، فلما قال كما يحب ربنا ويرضى الملائكة ابتدروها عشان يكتبوها كما قال الرجل فرفعوها إلى السماء. فقال صلى الله عليه وسلم أين المتكلم في الصلاة، دل على أن الكلام في الصلاة إذا كان بثناء الله عز وجل ولو لم يكن مأثورا. إيش معنى مأثور؟ يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان صوابا وفيه ثناء على الله عز وجل فالصلاة صحيحة. ودل على أن الإنسان إذا أراد أن يثني على الله عز وجل له أن يثني عليه ولو لم يرد مأثورا، واضح هذا؟ بخلاف كلام الناس، لا، لو عطس إنسان ما ترد عليه تقول رحمك الله ولا هداك الله ولا ما، ولا يجيبك هو في الصلاة كذلك، لأن هذا من كلام الناس ما يتكلم. لكن لما إذا عطست فحمدت الله هذا من الكلام الذي هو نوع من الثناء على الله عز وجل. ويقول فقال صلى الله عليه وسلم قال رفاعة وددت أني عدمت عدة مالي لم أشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتكلم في الصلاة. خشي عقوبة ولا نازل نزلت به، قال ليتني جرت من مالي كله ما قلت هالكلمة. يعني هذا إحساس القوم وشعورهم واستكانتهم يعني وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرهم في التعامل مع الله عز وجل مع رسوله. والآن يتكلم الإنسان ويستهتر بالذنوب والمعاصي والأقوال ولا يدري كيف يكون مصيره، نسأله سبحانه العفو والعافية. فقلت أنا يا رسول الله، قال كيف قلت؟ قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها، بادرها وابتدر إليها، يعني أسرعوا وعجلوا في كتابتها 34 ملكا أيهم يصعد بها، تنافسوا على هذا الخير. فدل على أنه فعل مشروع مغبوط. فالإنسان إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وأحب أن يقول هذه ففيه فضل عظيم، وإلا الأصل إذا قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فإذا قال الإنسان حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فهذا مما ورد فيه، مما ورد فيه الفضل والثناء العظيم. وإلى الأصل ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده، فإذا أتى بهذه الزيادة فهذا فضل. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: